قال أبو الطيب رحمه الله: ثم ما صح أو حسن سنده وشهد به علماء الحديث، ولم يكن قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة. صح حسن سنده وشهد به علماء الحديث، يعني ربما يكون قولا متروكا مثل ما ذكر الترمذي رحمه الله، قال: كل ما في جامعه معمول به إلا هذا الحديث. أي حديث؟ من غير خوف ولا مطر، ذكر جملة. فمثل هذه والأحاديث التي لم يعمل بها العلماء جمعوا فيها، ذلك لأنها إما أنها منسوخة أو شاذة، أو كذلك أيضا يعني منكر بعضها منكر أو ما إلى ذلك. فما يترك العلماء جملة وتفصيلا العمل بهذا الحديث أبدا إلا لشيء فيه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وترك الحديث والعمل به ضلالة من جميع سائر الأمة، أو خطأ على الأقل لا يجتمعون عليه. قال: أما ما كان ضعيفا موضوعا أو منقطعا بأنواع من الانقطاع، المعلق منه، المعضل منه، المرسل من المنقطعات، وهو من أجود المنقطعات لا سيما بعض المراسيل، ما سقط من إسناده واحد ليس على التوالي، فهو عدة أنواع المنقطع، أو مقلوبا في سنده أو متنه، القلب قد يكون في السند وقد ينقلب المتن، أو من رواية المجاهيل، ويعني به مجاهيل العين غالبا، وحتى مجاهيل الحال إنما في الشواهد، وأما هذا فمجاهيل العين، لأنه ساقه مساق ما كان فيه ضعف شديد كالموضوع، أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة، فلا سبيل إلى القول به لأنه شديد الضعف لا يصلح حتى في الشواهد. وهذا الصديق رحمه الله الآن يسلك مسلك أن مجهول، أن المجاهيل لا تصلح في الشواهد، سواء كان السند فيه أكثر من مجهول أو كان مجهولا واحدا، يعني المجهول العين، ومن باب أولى المبهم أشد من مجهول العين. إلى هنا بارك الله فيكم.